بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونرمي لك لبيك جسور في حزب النور، وبنحاول نعيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور، ندوس عالهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان، نصلح عملة السجان ترجع حلمك المهدور. في حزب النور وبنحاول نعيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. ما نوعدكيش نجيب الشمس، لكن نفتح منافذ نور، ننسيكي مرار الأمس، نخضر لك صحاري البور. ما نوعدكيش نجيب الشمس، لكن نفتح منافذ نور، ننسيكي مرار الأمس، نخضر لك صحاري البور. في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. شباب النور عقول صحية وقلب جسور، شباب النور رجال فعلا ما هوش زور، شباب النور هيفدوكي، شباب النور هيبنوكي، شباب النور هيملوكي هنا وسرور. صلى الله عليه وسلم. أولا نقول لإخواننا الكرام جزاكم الله خير على استضافة الإخوة خير ضيافة، وأحسن الله إليكم وبارك الله لكم في أهليكم وأموالكم، ورزقنا وإياكم طاعته على الدوام. بلا شك يعني إحنا حضورنا وشاركتنا لإخواننا مرشح حزب النور وصاحب الدعوة أخونا الشيخ صبري سعيد، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا. إحنا في الحقيقة صاحب ضيافة الحج عطا جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيه يا رب، وإحنا بالتأكيد يعني غرضنا أن إحنا نبدأ صفحة جديدة من العمل الدعوي في الحقيقة في المجال السياسي. العمل السياسي ما هوش زي ما الناس فاكرة هو نوع من الخداع أو الوصولية أو محاولة كسب جاه ومنزلة حتى يكون الإنسان أكثر شهرة عند الناس وأكثر قدرة على تقديم المصالح. الحقيقة أننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه المشاركة من أجل إصلاح عام في البلاد، وهذا الإصلاح مبنى على الشريعة الإسلامية، على شرع الله سبحانه وتعالى. لا سعادة للبشر إلا في طاعة الله، قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. سبحان الله، الذي يتجنب هذه الشريعة ويتجنب التذكرة هو الأشقى، مش الشقي بس، الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني في الدنيا شقي وفي الآخرة يصلى نارا لا يموت فيها ولا يحيى، والعياذ بالله. فالحقيقة أن يعني الأطروحات الموجودة في الساحة السياسية كلها لابد أن نعلم أننا نطرح طرحا جديدا. السياسة دي حاجة تانية، سياستنا الشرعية سياستنا المبنية على أننا نريد أن يقاد الناس بكتاب الله عز وجل، وهذا هو اعتقاد الأمة وعقدها الذي لا يمكن أن يرفضه أحد، وهذا الذي يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فإحنا غرضنا الإصلاح فعلا، وغرضنا نفع الأمة، وغرضنا تقديم كل مصلحة لها، ليس في دائرة محدودة ولكن في كل يعني البلاد بإذن الله. ونحن نعلم أن الإسلام هو قلب مصر، الإسلام هو قلب مصر، ومصر هي قلب العالم العربي والإسلامي. ولذلك نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى ببذل كل جهد لمحاولة الإصلاح هنا، ليستمر الإصلاح في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى. ولا صلاح إلا بشرع الله عز وجل. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. قيل لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تسعوا لا تأمروا بمعصية الله بعد إصلاح الأرض بطاعة الله، بعد إصلاح الأرض بشرع الله سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل هو الصلاح، شرع الله سبحانه وتعالى هو المصلحة، هو الخير. ولذلك نحن نقول طريقتنا سوف تختلف كثيرا عن طريقة من قبلنا ومن معنا كذلك من الناس، ممن لا يزالون يختارون اختيارا آخر غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولا نتصور بفضل الله عز وجل في كل المجالات. وأول يعني الإصلاح هو بناء الإنسان، الإنسان نفسه ده، الإنسان اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بيراقب الله عز وجل، يخشى أن يأكل مالا حراما، يسأل نفسه قبل كل عمل: هل هذا مما أحله الله، مما حرمه الله، هل هذا حقي أم حق غيري، يخاف أن ينال حق غيره، يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يحتاط لدينه، لا يقبل رشوة، لا يقبل مال حراما، لا يقبل يعني أن يضع الأمانة في غير موضعها. فساد الأمة كان بسبب وضع الأمانات في غير موضعها، اختيار من لا يصلح. فنحن لا ندعي أننا الأصلح، لأننا الله عز وجل أعلم بمن اتقى، ولكننا نبذل جهدنا في ذلك. وأنا أعلم أن الإخوة يعني إنما ضغطوا على المرشحين من أجل أن يقبلوا الترشيح. أنا أعرف بعضهم يعني يبكي من عندما كلف بالترشيح يعني بالإكراه، ولا يزال يكلمني والله إلى يومين يقول لي ما تشوف لنا حل في الموضوع ده. قلت له والله لما ده خلاص انتهى الأمر فيه. فالإخوة مش راغبين في أنهم تحملوا المسؤولية ده، هم ألزموا بها من قبل يعني إدارة الدعوة. فنسأل الله عز وجل أن يسددهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون خير الناس في هذا الشأن، يعني شأن الولايات والإمارات، أشدهم له كراهية. من يكره الرئاسة والشهرة والجاه يكون خير الناس، وأما من يحرص عليه ويزكي نفسه فهذا يكون دائما موكولا إلى نفسه. ولذلك نحن نقول إن الإخوة يعني هم مش فرحانين بأن هم بقوا مرشحين، بالعكس هم متحملين مسؤولية ضخمة جدا، ومتحملين أمانة عظيمة، وهم ألزموا بذلك من قبل إدارة الدعوة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويسددهم ويلهمهم رشدهم. ونكرر الشكر ل يعني أصحاب الفضل أهل ضيافة هذا المكان، الحاج عطا ويعني أولاده وإخوانه، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بيقول هو بيسأل، بيقول هل حزب النور منغلق على مجموعة السلفيين فقط؟ لا، هو مفتوح لكل المصريين. احنا في نصارى موجودين في الحزب، طالما قابلوا معطيات الحزب، طالما قابلوا ان الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا في كل المعطيات وفي كل البرامج، قابلوا ان احنا جايين للإصلاح. ففي ناس فعلا نصارى دخلوا في الحزب، دخلوا على طول في الدفاع. وانا مقتنع حقيقة، انا قناعتي الشخصية ان عامة النصارى مع مش مع الاقباط اللي بيهيجوا الدول ولا اللي عايزين يعملوا المشاكل، انما عامتهم عايزين يعيشوا بسلام. واحنا بنقول لهم احنا مختلفين في العقيدة، مختلفين في الدين قطعا وعقيدة، وانتم بتكفرونا احنا بنكفرهم، ولكن احنا عايزين نعيش بسلام. انت عايش حاجة والعقيدة دي حاجة تانية، ليش ان انا عشان اعيش بالسلام لازم اروح عليك مؤمن؟ انت مش مؤمن في الحقيقة، انت مش مؤمن ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مفتوح الباب، واحنا بنفتح باب لكل حد مقتنع بالبلد. طيب، في سؤال بعد اذنك يا دكتور. هو دلوقتي الحديث الدائر على السلف انه متزمنين ولا يقبلوا الاخر، متزمتين ولا اخبروا الاخر. كان لسه عندي قبل ما اجي على طول صحفي وبيعملوا حوار، فبيقول لي انا لقيت واحد اسمه ويا جهاله السياسه هقول لك ان هو بيقول لي ياسر ايش ده معاكم؟ قلت له مين ياسر ايش ده؟ قال لي واحد عامل دعايه على البيت عندك. قلت له دليل ان احنا ايه؟ لا لا لا لا نصادر حق الاخر، ادي بيتي هو ومش ما هو واحد مش تبع حزب النور، حزب الوفد وما استاذنش حتى وسبت البدايه على الاعلام. فمساله لا نخبى الاخر، يعني ايه لا نخبى الاخر؟ عايزين نعدمه ولا من خلفه ونقول للباطل انت باطل ونقول الحق انت حق؟ دي اظن ده حقنا ان احنا نقول كده بنفس الوقت ان احنا لا نصادر حق الاخرين في ان هم يعني كما قال الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. بس في رشد في غير ما فيش اكراه. اما ان احنا متزمتين، يعني ايه تزمت؟ يعني تشدد في غير موضع التشدد. لكن حاجه ربنا امر بيها، اقول لك انا اللي ما يصليش الشاب اللي بيحافظ على الصلاه ايه؟ متشدد مش كده؟ واللي بيفطر في رمضان شايف انه من التزمت انه الناس ايه؟ بصوم في رمضان او يطالبوه انه ما يفطرش مش كده؟ الراجل اللي ما بيديش الزكاه شايف انه قد الزكاه دول ايه؟ دول لا قديمه، هذه كفايه على الضرايب وكفايه المصاريف اللي انا بصرفها وكفايه كذا وكذا، ولما يجي لي فقير هحط في ايده 5 جنيه واخد بالك من غير ما يحسب زكاه مال. فالتشدد ده مقياسه شرع ربنا سبحانه وتعالى، المفروض ان يكون الشرع هو مقياس، يا اما انا متشدد يا اما انا ايه؟ مش متشدد. ما بفهموش في السياسه. السياسه حاجتين، حاجه شرف لينا ان احنا نكون الشباب شارك فيها اللي هي العمليه اللعبه السياسيه اللي كانت موجوده قبل ذلك اللي كانت ايام العهد البائد ده، ودي كانت اولها تزوير واخرها موافقه بتاعت فتحي سروش داخل المجلس، وفيما بين ذلك تنازلات لا تحصى كثرة لا يقبلها ديننا ولا عقيدتنا ولا نرضى بها. كان مطلوب ان انت تقعد تمزح في نجيب محفوظ، وفي ناس عملت كده، وانا معتقد ان نجيب محفوظ الكتابات اللي كتبها واخبلك في السخرية من الله عز وجل اللي الازهر منع الرواية. ما تقوليش ان ده ادب رفيع، لان ده الحقيقة عدم ادب مع الله عز وجل ومع الرسل صلوات الله وسلامه اجمعين. استهزأ بسيدنا موسى عليه السلام سميه جبل في الرواية، واللي بيقول عليه لما قال لهم ان انا شفت الجبلاوي يقول لهم يقولوا له انت باين عليك زودت حجر ولا حجرين والعياذ بالله. يعني الانبياء بياخدوا مخدرات، والجبلاوي مات في الاخر. مين اللي قتله؟ عرف المعرفة، العلم قتل الاله. ده فلسفة معينة، موت الاله ومولد السوبرمان في عصر العلم والمعرفة، دي فلسفة موجودة يعبر عنها بالرواية دي. فانت تقول لي ان لازم امدح الكلام ده واستحق على جائزة نوبل مثلا، امدح كل من يطعن في الدين او اقول بحرية ان الناس تألف وليمة اعشاب البحر، تألف ايات شيطانية، وان دي هي الليبرالية والحرية. لا، انا لا اقبل ذلك. انا اقول ان ده اعتقاده هو في نفسه لا ينشره على الناس ولا يسمم به الامة، وحرام وكفر أن ينشر الكفر على الناس. فإحنا بنقول بنتشرف إن إحنا ما كناش بنشارك في العملية السياسية اللي من هذه النوعية. وأما إن السياسة مواقف على القضايا الكبيرة، القضايا الكبرى للأمة، تعالوا نحسب مواقف الدعوة منذ نشأتها ونشوف موقفها كيف ثبت إنها بفضل الله سبحانه وتعالى كانت سياسيا لأنها مبنية على شرعيا. يعني على سبيل المثال موقفنا من الثورة الإيرانية سنة 79، لما كانت الثورة الإيرانية عايزين نغير النغمة دي يا حاج عاطف، عايزين نجيب نغمة فيها ذكر الله ما فيهاش موسيقى، لسه مش عارف يسكته. فوتاله قلنا له ايه؟ نقول له عايزين نغير النغمة يا حاج عاطف، عايزين نغير نجيب نغمة ما فيهاش مزيكا. الله يكرمك. فبنقول موقفنا من الثورة الإيرانية كان موقف رافض للثورة الخمينية، ومبين لخطرها وأنها ثورة طائفية وأنها ثورة تهدف إلى نشر المذهب الشيعي من البداية، وأن المذهب الشيعي ده لا نحتمل وجوده. الثورة الإيرانية النهاردة تمثل سياسيا أكبر خطر على منطقة الخليج وأكبر خطر على عامة الدول العربية والإسلامية، إنها تريد تغيير هويتها بالفعل وزرع القلاقل اللي دمر العراق الحقيقة الشيعة الموجودين في العراق، واللي هم قتلوا من أبناء العراق السنيين أضعاف أهل من قتلهم الأمريكان، أضعاف من قتله الأمريكان. ده كان موقفنا وثبت أنه هو فعلا خطر داهم إلى الآن. وأن مسألة الناس كأن أيامينا الإسلاميين وغيرهم كانوا بيثقفوا أن الخميني إمام الأمة. وإحنا نقول لا، الخميني رجل ضال مبتدع رأس من رؤوس البدع والضلال. أتذكر معكم موقف الدعوة من حرب الخليج ورفض، عشان ما حدش يقول أنتوا سنتوا وهابية، أصل أنتوا تبع السعودية بتاخدوا تمويل من الخليج. هل كان موقفنا هو موقف الحكومة السعودية من استقبال القوات الأجنبية ووضعها في السعودية، ولا كان رفضنا وفي الخليج، ولا كان رفضنا هذا الكلام بتاتا وتحريم وجود القوات والجيوش الأجنبية على الأرض العربية والإسلامية؟ مع ان العلماء اللي هناك كانوا اعطيت لهم اسئله، واحنا بنقدر مرجعيتهم جامد جدا، الشيخ ابن باز والعثيمين، ومع ذلك لما وجدنا ان في مخالفه للدليل والواقع من ان الاستعانه بهذه القوات مش استعانه، انما هي في حقيقه تبعيه لهذه القوات، وان ده ضرر على المنطقه كلها وعلى الامه، ورفضنا هذا الموقف وتحملنا في هذا التاريخ عبء مخالفة هؤلاء المشايخ وعبء مخالفة الدولة السعودية. ومع ذلك أنا بنقول هو كان موقفنا واضح، وتبين دلوقتي أن وجود القوات الأجنبية دي كان هو سبب ضرب أفغانستان وضرب الاحتلال العراق، وأن الأمة الإسلامية تعاني من التبعية للغرب. والنهاردة يعني التهديد الإيراني لدول الخليج للأسف ما زالت تعتمد على الأمريكان في دفع ذلك، مع أن اللي بيدفع الفاتورة الحقيقية المسلمين. يعني يوم ما تعمل تحصل حرب مش الامريكان اللي هيدفعهم. لو مصر ما دخلتش في الحقيقه في حرب الخليج ما كانش ممكن الكويت تتحرب. فاحنا بالتاكيد بالظبط كده، ولذلك احنا ادي مثال من الامثله اللي الدعوه كان لها وجهه نظر سياسيه مبنيه على الشرع، كانت موافقه لشرع الله سبحانه وتعالى. موقفنا من حرب غزه، اتفاق غزة أريحة الأولاني اللي هو عملوه في أظن محاضرة مسجلة، أين القدس، أين مسجد البر، مؤتمر وندوات، ومن الأقصى اليوم، لو حد يفتكر الندوات دي كلها أساسا أيام اتفاق غزة أريحة اللي هو يظنون به أنهم حصلوا على شيء إلى الآن لم يحصلوا على شيء. كل دي سياسة برضو شيخ، ما دي مواقف سياسية في الحقيقة. يعني أنت بتقول لي إزاي أنت بتفهمش في السياسة، في الحقيقة مواقف السياسية كانت في منتهى الوضوح. أما أن غيري ما مارسش هو راخر مسؤولية، لأن ما كانش في حد يمسك مسؤولية في البلد. قولوا لي مين اللي كان ماسك مسؤولية في البلد؟ مش الحزب الوطني وحسني مبارك ومن معه فقط لا غير؟ أبدا. أنا عايز أقول لكم حتى مش الحزب الوطني، ده عز وعصابته والباقيين اللي موجودين ما كانش لهم في الموضوع حاجة، ولا حد كان يقدر يتكلم. يعني أقول له مين اللي كان بيحدد المرشحين؟ ها؟ عز ومين؟ والشاذلي وسرور ونحو ذلك. ما كانش في حد ده يقدر يتكلم مع مجموعة محدودة جدا البلد كلها متبعلها، حتى بيت الأفراد. ولذلك بقول هو من الصعب فعلا أنهم يعملوا قانون عزل سياسي للأعضاء جميعا. لا ده مش ممكن، لأن أعضاء كان كتير جدا ناس داخلة عشان عشان تأمن نفسها، علشان يغطي نفسه واخبالك، وما كانش له غرض في الحقيقة أنه يشارك في المأساة دي. وان هو ولذلك من الصعب ان هو ينزل قانون عزل سياسي بانه ينزل جامد جدا لتحت، لان هي المجموعه التي كانت يعني تحرك البلد. فانا بقول المخالفين لينا الاسلاميين الاخرين، هم انتم مسكتوا البلد؟ هل انتم عملتوا؟ اما من جهه التنظيم فاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى كل مره يثبت ان الاخوه على اقل لا يقل مستوى تنظيمهم عن تنظيم غيرهم. حتى اللي دخل بعد الثوره احنا المعارضه مش مقصوده انها تبقى معارضه للمعارضه، المعارضه المفروض انها تكون مقصوده للاصلاح، مش ان انا بدور على موقف الحكومه واخد ما يخالفه. انا لو لقيت موقف الحكومه او المجلس العسكري يوافق الحق هقول له انت على حق، ويوم ما الاقيه بيخالفه ما بيقولوا علينا انتوا متفقين مع المجلس العسكري. طب المجلس العسكري دينا طالعين النهارده ورايحين لغايه المجلس العسكري نبين رفضنا للايه اللي بيختاره، مش كده؟ لسكوته على الوثيقه بتاعه السلم، المظاهرة بتاعت النهاردة، مظاهرة يوم 29/7 ما كانتش مثال رائع للتنظيم ومن كل الجمهورية وللحضارة، وإنها فعلا هذه المليونية كانت مليونية حقيقية، وإزاي عدة ملايين يروحوا ميدان التحرير ويخرجوا منه في عدة ساعات فقط بدون بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له، حادثة واحدة بدون حادثة واحدة فقط، ونظفوا مكانهم، كان كل شيء انتهى، كل شيء تماما، والناس كلها حتى الغرب صور هذه. انا بتكلم على ان القدرة على التنظيم ممكن تبقى دولة كاملة ما تعرفش ترتب العدد ده يدخل ويخرج بهذه السلاسة. بالك هذا والله هذا فضل الله. عمر الحزب قد ايه علشان يبقى موجود في 27 محافظه؟ علشان نقول هو في الحقيقه مش مبني من فراغ، هو مش ولد عملاق، ان هو زي ما الشيخ محمد كان قال الشيخ محمد حفظه الله، قال الحزب ده موجود بعمر عمر الدعوه، لان احنا صحيح ما كانش لينا مشاركه سياسيه في اللعبه السياسيه ومتعمد لفظ اللعبه، لكن احنا موجودين من البدايه في كل شيء، ولذلك سهل جدا سمعها من احد الاخوه اللي هو ما كانش معانا في الدعوه السلفيه، بيقول لما الاخوه هرشوا كده طلعوا حزب من 27 محافظه، واخد بالك، وطلعوا كفاءات، واخد بالك. اسال بس الدعوه عملت كده مين كده؟ انتوا موجودين، موجود موجودين بالظبط، فما حدش يقول انتوا مش موجودين بقى. الحريه والعداله، ما انا عارف حزب النور هو جماعه، يبقى مش من حق حد يقول ان انتم ما تفهموش، لان احنا قدرنا نعمل تنظيم ولا ما قدرناش؟ قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا بقى لينا خطاب سياسي مختلف وخطاب شرعي مختلف عن غيرنا. ليه؟ لان احنا بنقول مرجعتنا حقيقه الكتاب والسنه. يعني انا اتسالت انتوا بتكفروا النصارى؟ غيري من احزاب واتجاهات اخرى قال لا يعني نكفرهم، وبينه وبين اقول لك انا عارف انه مكفره بالتاكيد، بس قدام الاعلام ما اقدرش اقول. لا، احنا انا عندي من السياسه ان انا اقول الحق اللي ربنا قاله في القران، وفي نفس الوقت اللي بقول له مع ان انا بكفرك واقول عليهم كفار، الا انا ما بظلمكش ولا اعتدي عليك واعترفك بحقك في الحياه الكريمه، لان انت مشارك معايا في الوطن ده، وان انت ايوه صح، دي حقيقه فعلا. دي حاجه جميله جدا ان هم لما النصارى سمعوا هذا الكلام قالوا للشيوخ اذا كنتوا قلتوا كلام ثاني احنا مش هنصدقكم، وقابلوا مباشره ان هم يعملوا اشتراك في حزب النور. طب حاجه زي كده انا دلوقتي انا ليه دي سياسه عندي ان انا مش وشين، ان انا ماليش كلام اقوله خلاف عقيدتي. وان السياسه تعرف الثوابت، لان واحد كان علماني او ليبرالي زي ما بيسمي نفسه يعني، بيقول من الاخر كده بقول لكم السياسه ما فيهاش ثوابت، فبقول نور السياسه لا بد من ثوابت، ما فيش حد ملوش ثوابت، ما هي الليبراليه ثابت عندهم والديمقراطيه ثابت عندهم، ما انتوا دلوقتي عايزين تلزمونا بثوابتكم انتم وتهملوا ثوابتنا احنا، واخد بالك، وثوابت الامه كلها في الحقيقه القران والسنه. فالامر ده وبالتالي فتهمه غير صحيحه، بدليل ان احنا خلال عدة أشهر فقط أسسنا جمعية على مستوى الجمهورية، أسسنا حزب، طلعنا جريدتين، مش كده؟ ليه نشاطنا الاجتماعي السابق، عملنا مؤتمر اقتصادي بصدد بإذن الله تعالى إنشاء بنك النور، ماشي؟ إحنا قادرين بإذن الله تعالى، بس كلها وده خلال إيه؟ أشهر قليلة. قول لي بقى يعني إيه ما تفهموش في السياسة؟ أنا أقول لحضرتك شيخ، أنا قلت امبارح للناس اللي يقول إن إحنا ما بنفهمش السياسة هو اللي ما بيفهمش لا دين ولا سياسة. جزاك الله خير. اللي بيفهم الدين هو اللي بيفهم السياسة. لأن أولاً السياسة من العلوم الإنسانية اللي البشر بيكتسبوها بالممارسة. وبيتعلموا من مين؟ ممن سبقهم من السياسة. مش إن هم لازم يكونوا واخدين دراسات. يعني هقول مثال. أعظم من ساس الأمم مين؟ الأنبياء. الأنبياء عموماً مش كده؟ ساسوهم، قادوا الأمم وأداروا شؤونهم. الانبياء دول خدوا شهادات من منين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خد شهاده من مين؟ من عند الله عز وجل. الصحابه رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، ابو بكر كان قائد عسكري، قائد اداري، خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان تعلم في مدرسه النبوه ومدرسه الشريعه بلا شك. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب اللي قاد الامه في مرحله الوحده، وعلي بن ابي طالب اللي قاد الامه في مرحله الفرقه، والفرقه كانت مؤلمه وكان فيها قتال، ومع ذلك قاد الامه بهذه الخلافة الراشدة. ازاي يتعامل مع الموافق وازاي يتعامل مع ليه مع المخالف، وازاي تجتمع الأمة بعد كده كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول ده اتعلموا فين دول؟ اتعلموا في مدرسة الإسلام، في مدرسة النبوة. فضل أولا الحقيقة الدعوة السلفية ككيان يمثلها حزب النور، الكيان اللي هو تكون في الحقيقة في المحافظات كلها. في بعض الإخوة في المناطق الأخرى في القاهرة خصوصا راغبين في أنهم يكونوا مستقلين، وإحنا ما عندناش مصادرة للآخر، مش يعني هم شايفين أنهم أولى بأن يكونوا إيه متصدرين في أحزابهم، فعملوا الأمر ده، وإحنا رحبنا وساعدناهم في الحقيقة. يعني عايز اقول لحضرتك ان لما حزب الاصاله كان بيتاسس واخبرك احنا ساعدنا في اقامه هذا الحزب واخبرك, ولما تم في موضوع الانتخابات رغم ان هم الاول تحالفوا مع التحالف الديمقراطي واخبرك, ولما لم ياخذوا شيئا من التحالف الديمقراطي خرجوا وطلبوا التنسيق مع حزب النور وقابلنا ذلك, وتم تكوين التحالف الاسلامي اللي هو بين حزب حزب النور وحزب الاصاله وحزب التنميه بناء والتنميه بتاع الجماعه الاسلاميه تحت قائمه حزب النور واخبرك. فاحنا بنقول طبيعي يحصل فيه اختلاف واحنا مع بعض بنختلف, ولكن احنا بينا حاجه ادت الى وجود الكيان الكبير اللي اسمه الدعوه السلفيه اللي خرج منه حزب النور في كل المحافظات معظم. انت عندكم حزب اصاله هنا؟ عندكم حزب فضيله؟ لا انا بتكلم على هنا ولا مش موجود مش كده؟ انا اقول لكم في كل حته كذلك, يعني هي اماكن محدوده جدا فيها الاحزاب دي على حسب افرادها. لكن انا بقول ان احنا ميزنا حاجه معينه في الدعوه السلفيه وهو ان احنا مهما بنختلف بنتفق على الخروج بقرار واحد مبني على الشورى ومبني على الالتزام بالشورى. انا اقول لكم انا كنت راغب في عدم وجود المليونيه بتاعه النهارده وراغب في ان الاخوه ما تشاركش فيها, وبلغت الاخوه الكلام ده في الحج وعرفت الاخوه اتخذوا قرار الايه المشاركه, ولذلك كان قراري هو الايه المشاركه, مش ان انا موجود معاكم دلوقتي بس انا قلت للاخوه في كل مكان روحهم واطلعهم والعمل يتم كذا بهذه الطريقه الفلانيه والفلانيه. ليه؟ لان انا ملتزم براي الجماعه بالشورى اللي انشا منها القرار اللي باذن الله دايما جربنا, انا جربت شخصيا حتى لو مخالف لما اراه ان البركه مع الجماعه وان البركه في التزام الشورى دي, وان احنا في الاخر بيطلع ربنا حتى لو هي في حاجه مش مظبوطه بتنقلب لحاجه مظبوطه ببركه الاجتماع بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هقول لكم حاجه, احنا كنا مختلفين في ترتيب المرشحين واختيارهم مش كده؟ وتلاقي في ناس زعلانه لغايه النهارده وفي ناس ايه راضيه وفي ناس مبسوطه وفي ناس مش مبسوطه, قطعا ويقينا هنختلف, ولكن لما بنجتمع على حاجه بلاقي البركه في الاجتماع ده وبلاقي ان النتيجه في النهايه بتبقى امثل باذن الله تبارك وتعالى. وكذلك في كل الامور, غيرنا ما مارسش الكلام ده وما طبقوش ولا كان يراه قبل ذلك, فعشان كده ما تكونش نفس الدرجه من الكيان ده واخد بالك الكيان الواحد ده. واحنا بنرحب باي حد في الحقيقه, وعشان كده رحبنا بقول لحضرتك بالحزبين التانيين ان يكونوا تحالف اسلامي وهم نزلوا على قوائمنا ونزلناهم رؤوس قوائم في اماكن مختلفه خصوصا في الصعيد كان مع حزب البناء والتنميه في تنسيق تام, وباذن الله تبارك وتعالى حتى هو يعني كانوا بيقولوا طب هتبقى مرجعيتكم مين؟ فقلت لهم من ضمن مرجعياتنا كذا دعوه سلفيه انا بقول لهم ضمن السلفيين عبد الاخر حماد مثلا, لان هو الرجل اللي عنده علم هم يعترفون له بانه اعلم واحد فيهم. ها؟ عبد الاخر اللي هو احد رؤوس الجماعه الاسلاميه اللي ما اشتركش في العنف وما عملش الاعمال اللي كانت بتتم في المرحله السابقه. فانا بقول لهم ده ضمن المرجعيات, يعني ده مرجع من المرجعات السلفيين. اه راجل سلفي فعلا ما خبرها. يا دكتور بما انكم جبلتم مسيحيين معاكم في الحزب ما شفتش واحد مسيحي وقد رشحتوه؟ واحنا لازم نرشح بقى. طب انا عندي دلوقتي كام واحد واخد بالك عشان ارشح؟ انا مش بنصح للامه؟ بنصح الامه الامثل فالامثل؟ لا على مستوى الجمهوريه. وماله؟ وانا مش ملزم بترشيح واحد مسيحي. خلت منهم لان انا بختار الامثل بناء على الكفاءه واخد بالك وعلى الاصلح للامه. الموجودين اصلا عدد ما هواش كبير طبعا واخد بالك, لكن انا بقول باب مفتوح, ثم ان انا بصرح بانه لا ولايه لكافر على مسلم بحال, وان رئيس الدوله وكل من له ولايه وسلطه لابد ان يكون مسلما, ولكن الباقين يكونوا لهم شورى لهم يعني يؤخذ رايهم يكون لهم مشاركة عملية مفيش مشكلة في حاجة زي كده. واحد له خبرة في مجال معين يتحمل مسؤولية فيه, لكن اللي ما يسمى بالوظائف السيادية في دولة دينها الإسلام شرعا وعايز أقول دستوريا لازم يكون رئيسها مسلم وأصحاب المناصب السيادية فيها مسلمين. لو هو واحد ليس معروفا بيعني تخريب البلاد من اي حزب كان من الحزب الوطني او غيره احنا الباب مفتوح. لم يشارك في سرقه الامه, لم يشارك في تزوير ارادتها, لم يشارك مين هم حضرتك اللي سرقوا وخبل سيادتك وزورتك؟ الكبار، الكبار بتوع الحزب الوطني اللي هم فضلوا طول المدة يداهنوا حسني مبارك ومن حوله، ولذلك احنا دول عمتهم في السجن وكل واحد زيهم. هوية علشان نقول احنا داخلين اساسا المحافظة على الدستور اللي بينص على المحافظة على هوية الأمة الإسلامية في الدستور، لأن هناك من يرغب في حذف المادة في تغيير وتحريف المادة الثانية التي نص على أن الشريعة الإسلامية المرجع الرئيسي للتشريع. دولة عصرية عشان نقول إحنا عندنا هم استغلال أو عندنا إرادة استغلال كل الكفاءات المعاصرة، واخد بالك، التكنولوجية العلمية، وإن كتير جدا من أبناء الدعوة دي أساسا مش دايما ناس فاكرة ناس بصمجية أو ناس ما بيفهموش، لا دي دعوة ذات كفاءة. ايه لمين؟ اه سواء موضوع اغلبية السلف بصمجية ومفهموش. انا متفق معهم على ميثاق شرف، ان لم يلتزموا هم بي فانا ملتزم بي، ان انا ملتزم باداب الاسلام، وان انا لا اغتاب ولا الم، واخبره، وانصح نصح بناء. فاما ان الاخوه انتوا شوفوهم وشوفوا من دول مين، ماشي كده، دول دكاتره، دول مهندسين، دول بتوع مبرمجين كمبيوتر، دول اساتذه في الجامعه، واخبره، وفيهم العمال والفلاحين ايضا، مش انت عامل يا صبري؟ جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نيابه عن اخواني المرشحين بعد كلام استاذنا وشيخنا فضيله الشيخ الدكتور ياسر برهامي، فنحن بنشكر هذه الضيافه الكريمه وهذا الاستقبال الطيب والحافل من الحاج عطا سليم ومن ابنائه ومن يعني عمد ريف المنتزة وأعيان ريف المنتزة، فبنشكركم على هذا اللقاء، وبنسأل الله عز وجل أنه يجمعنا دائما على الخير ولمصلحة هذه البلاد، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برحب بالأخ دكتور اللي شرفنا مع رفاقه وأحبائه، وبقول لهم على بركة الله سيروا، وإن شاء الله بقلوبنا وقناعتنا بيكم إحنا معاكم، وربنا أولا وأخيرا معانا ومعاكم جميعا. وبسأل الله يوفقكم إلى ما فيه الخير لمصر ولشعبها مسيحيين ومسلمين. وأنا سعيد بكم جدا وشاكر كل خطوة خططوها وشرفتونا بيها، وأمام ربنا بنقول لكم على بركة الله سيروا، وإحنا إن شاء الله معكم. شكرا لكم وحصلت ألف بركة وشرفتونا.